الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وتعلمون أننا بالأمس كنا نقف مع أحمد 107، وهو أحمد ابن محمد الكناني الفلسطيني. وقد ذكرت لكم أن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا واحدا، وهو قد حدث وحدث، وهذا الحديث كما بينت بالأمس هو حديث صحيح، وهو موجود في صحيح مسلم، ويتعلق بحق المسلم على أخيه المسلم. فيروي أبو هريرة كما أخرج مسلم في صحيحه، وكما جاءت هذه الرواية في تاريخ ابن عساكر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست. بالأمس ذكرنا من هذه الست أربعة، وهي الأولى كانت إذا لقيه يسلم عليه، والثانية إذا دعاه أجابه، والثالثة إذا استنصح فانصح له. وقلنا معنى استنصح أي طلب الإيه؟ النصيحة. فانصح له، وقلت لكم لا تنسوا كلام أهل العلم من غير مداهنة ولا غش، من غير مداهنة ولا غش، وإلا لما كانت نصيحة. قلنا وإذا مرض فعد. وبقي لنا أمران: أمر يتعلق بالعطس إذا عطس فشمت، وأمر يتعلق بالموت إذا مات فاصحب. فقلت هذان أمران ينبغي أن نقف معهما خاصة، وقد بينت بالأمس أن هذه الأمور هي حق للمسلم، فليست من باب التفضل، وليست خاضعة لمزاج المرء، وإنما حقه عليك، فهذا أمر واجب عليك ينبغي أن تلتزم به، إلا إذا كنت ذا عذر أو كان هناك ما يمنع شرعا من فعل هذه الأشياء. كما قلت تحدثنا عن أربعة، واليوم بنتحدث عن الحق الخامس، وهو إذا عطس فشمت. إذا عطس فشمت، قد قلت لكم في دروس سابقة وفي خطبة جمعة، قلت لكم إن العطس الذي يحدث للإنسان هو من أجل نعم الله على الإنسان، أولا إذا عطس، وثانيا إذا مر العطاس بسلام. قلت لكم من قرأ كلام أهل العلم في ذلك، ومنهم ابن القيم في الطب النبوي أو في هذا الجزء في زاد المعاد، وقرأ ما قاله ابن القيم يدرك مدى نعمة الله عليه في قضية العطس. فقلت لكم هناك أبخرة قاتلة تجتمع في رأس كل إنسان، رجل أو امرأة، وهي التي تسبب في كثير من الأحيان كثيرا من الأمراض، ومنها الصداع، ومنها الصداع. يأتي المرء فيعطس، هذا العطس مما لا شك فيه أنه رحمة من الله، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا عطست خرجت تلك الأبخرة المتجمعة في الرأس، ولذلك حال المرء يختلف تماما إذا ما عطس عنه قبل أن يعطس، وتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يديمها علينا. ولذلك المحروم من العطس محروم من خير كثير. ولذلك قلت أيضا المبالغة في العطس ليست مطلوبة، يعني إخواننا اللي بيروح يشتروا النشوء والكلام ده، هذا مضر، شيء مضر خطير جدا، وإضراره يعني لا يحمد عقباه. وليه؟ لأن كما إنك بتحتاج إنك أنت تخرج الأبخرة الزائدة، فالرأس أيضا محتاجة إلى أبخرة ينبغي أن تكون فيها. فاللي بيحدث إخواننا اللي بيجيبوا النشوء، ها، بيخرجوا ما تحتاج إليه الرأس، وتلك كارثة أيضا، وتلك كارثة أيضا. وأنا أعلم وأقسم لكم على هذا، أعلم رجلا مات بسبب الإفراط في استخدام النشوء، أصابوا بتيبس في جمجمته ومات من جراء هذا. ولذلك دعها وطبيعتها كما أرادها الله سبحانه وتعالى لك. فإذا ما عطست، الرواية عندي تقول وأن يشمت، إذا عطس فحمد الله فشمت، إذا لا يصير هذا حقا له عليك إلا إذا حمد الله. ولذلك إن لم يحمد الله فلا يستحق أن يشمت. اتفقنا أن العطس إيه؟ نعمة، والنعمة بتحتاج لإيه؟ تحمد ربنا يكتب الحمد لله، الحمد لله ان دفع عنك هذا الضرر. فاولا العطس دفع ضرر كان في الراس، ثانيا كما يقول ابن القيم العاطس بتحدث له زلزال، عطس، شوف الجسم بيعمل ازاي زي الزلزال. وهذه الزلزله كما يقول ابن القيم لولا ان رحمه الله تحوط المرء لا أصابه عمى، ولا أصابه كذا، ولا أصابه كذا، ولا أصابه كذا. إذن من الممكن هذه الزلزلة لولا، يعني أقول إيه، أن الله سبحانه وتعالى حارس لك وراحم ورؤوف بك لأصابك أيضا ما أصابك. إذن العطس في حد ذاته حمد، وكونه يمر نعمة، وكونه يمر بسلام ده برضو إيه نعمة، فلا أقل من إنك تقول إيه، ها، الحمد لله. من لم يقل الحمد لله لا يستحق أن يشمت. ولذلك عندك حديث في صحيح البخاري، عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت يا رسول الله عطس هذا فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد حمد الله وأما أنت فلم تحمد. خلاص ما فيهاش فصال، ما فيهاش فصال، ما قال الحمد لله لا يستحق أن يشمد. وقلت لكم في خطبة سابقة معنى التشميت يعني إزالة الشماتة، التشميت إزالة الشماتة. ولذلك العاطس يسن لك أن تقول له، ها، هو بيقول الحمد لله، معنى انك تشمته بتقول له ايه، يرحمك الله، اي ان الله سبحانه وتعالى قد رحمك، وانا اسال الله ان يديم عليك هذه الرحمه وان يدفع عنك شماته الاعداء، لانها ان لم تدم لاصابك ضر، ولو اصابك ضر لشمت ذلك فيك الايه الاعداء. ولذلك سمي ايه، ها، سمي ايه، تشميت. تشميت يعني ايه؟ يعني ازاله الشماته. حينما تدعو له بأن يديم الله عليه هذه الرحمة، فإذا دامت عليه زالت عنه شماتة الأعداء. ومن هنا بيسن للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله صار حقا عليك أن تشمته، إنك تقول له إيه؟ يرحمك الله، يرحمك الله. ممكن تقول الحمد لله وتزيد عليها رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تزيدها. وهذا وارد في حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والحديث وإن كان موقوفا عليه فله حق المرفوع، أن هذا لا يقال بالرأي. فعبد الله بن مسعود كما يقول، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. يبقى كان بيزوده الحمد لله إيه؟ رب الإيه؟ رب العالمين. خلاص بيقول إيه؟ وليقل من يرد يرحمك الله. يبقى أنت هتقول له إيه؟ يرحمك الله. طب بعد ما تقول له يرحمك الله ودعيت له، يسيبك ولا يدعي لك هو الآخر بخير؟ ها، فليدعو لك بخير. ولذلك ابن مسعود بيقول إيه؟ وليقل هو يغفر الله لنا ولك. خلاص يبقى تدعو ربنا إيه؟ ها، يغفر لك وإيه؟ ويغفر له. في ردود فيها زيادة، وهذا كان يفعله عبد الله بن عباس. كان عبد الله بن عباس إذا قيل له، إذا عطس فحمد الله وقيل له يرحمك الله، فكان يقول لمن قال له يرحمك الله، يقول له عافانا الله وإياك من النار ويرحمك الله. كان اللي يعطس، صف الله اللي يعطس، عبد الله بن عباس يقول له كده، عافانا الله وإياك من النار وإيه؟ ويرحمك الله. دي ممكن تزودها إذا في، يبقى في زيادة بيقولها العاطس الحمد لله، روح مزود رب العالمين. خلاص في زيادة علمها لنا ابن عباس لما يتقال له، ها، لما يقول العاطس الحمد لله، كان عبد الله بن عباس يقول له عافانا الله وإياك من النار وإيه؟ ويرحمك الله. دي زيادة. في زيادة لعبد الله بن عمر، وكلها روايات صحيحة وموجودة عند البخاري في الأدب المفرد، ولها كما قلت حكم المرفوع وإن كانت موقوفة على قائليها. كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، كان إذا عطس فقال الحمد لله، فقيل له يرحمك الله، فيقول لقائله يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا وإيه؟ ولكم. هذه كلها ألفاظ صحيحة. يبقى أنا أعطس ممكن أقول الحمد لله رب العالمين، أقولها قائله يقول لي يرحمك الله، في زيادة عافانا الله وإياك من النار ويرحمنا ويرحمك الله. خلاص دي واردة، وده كلام وارد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في كلام ابن عمر كان يقول يرحمنا الله وإياك ويغفر لنا ولك، كل دي واردة، كل هذه ألفاظ واردة في تشميت العاطس. ولكن لا يكون هذا حق كما قلت إلا إذا حمد العاطس الله رب العالمين. ما حمدش ليس له حق في التشميت، وليس له حق لا عندي ولا عندك. هذا حق محض للمسلم. المسلم لما يعطس قول الحمد لله، حق عندي إن أقول له يرحمك الله. خلاص، أو عافانا الله وإياك من النار ويرحمك الله، أو غفر الله لنا ولك ورحمنا الله وإياك. خلاص كل دي ألفاظ صحيح، هذا حق للمسلم. غير المسلم بقى لو عطس وحمد الله، ها، واحد غير مسلم، ها، قاعد معاك بطرس جرجس عطس والحمد لله، ايش تفعل؟ برضه هقول له يرحمك الله؟ يرحمه ازاي وكيف وهو ليس اهلا للرحمه، لا دنيا ولا اخره، الى ان يسلم. سيبك انت من الكلام اللي لعب العيال بعضه، لا اخوك وحبيبك والانسانيه والبشريه والكلام اللهبل اللي بيتقال ده، لا لا لا لا، لا لا لا، في دي امور علمنا الاسلام اياها، ده كافر كافر خلاص. في المعامله كما قلنا، ما بظلموش وبعد المعاه ولا اعتدلوا على عرضه وعلى العمل ولا ولا ولا، لكن في امور شرعيه ضبطها لي الشارع، ما افتحش الباب على مصراعي. الاسلام اباح لي ان انا اتعامل معاه، لكن ما اباحليش ان انا زي ما قلت امشي في جلست ولا عود ولا هنيه، ما اباحليش ده. الاسلام اباح لي ان انا ما اظلموش وما كلوش حق وما اعتدلوش على عرض وما سرقلوش مال، لكن ما اباحليش ان انا ابداه بالسلام، ولا اباح لي ان انا شمته اذا عطس اقول له ارحمك الله ازاي، وهو مين فين هو من رحمه ربنا سبحانه وتعالى اذا كان قد حرم نفسه من رحمه الله سبحانه وتعالى، فكيف اطلب له امرا مستحيلا ما دام كافرا وقضى الله بهذا. طب اعمل ايه؟ اقول ايه؟ طب ما يمكن جاري، يمكن صاحبي، ما يمكن كذا، ما في ناس بتقول لك كده، ده زميلي في الشغل وصاحبي وده جاري، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده. طيب تعال اسمع، طب ما اليهود كانوا مشاركين المسلمين في المدينه زي ما النصارى معاك في مصر اهو، مش معنى كده يبقوا اخواتنا، لا لا، ما حدش يقول كده ابدا، مش معنى كده ان احنا نكسر الاسلام عشان نرضيهم، لا. فالنبي كان عادلا معهم، وكان لا يعتدي لهم لا على مال ولا على عرض ولا كذا، ده كل ده صحيح، لكن حد حدودا. فتيجي رواية موجودة عند أبي داود وعند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الحاكم، رواية صحيحة، رواية صحيحة كالشمس في ضحاها. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن اليهود كما تقول هذه الرواية، كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف معنى كلمة يتعطسون، يعني أحيانا كمان كانوا بيفتعلوا العطس بس عشان يقول لهم يرحمك الله، بس تبقى ثبتت له. فكان اليهود يتعطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الرواية كما جاء في لفظ أبي داود، رجاء أن يقول لهم يرحمك الله. يبقى الواحد بيستني بس النبي يقول له كده. فكان يقول النبي، رد بقى ده غير المسلم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ودي مسألة مطلوبة، ودي ما تتقالش بقى للمسلم، يعني في بعض الناس المسلم بيعطس يقول له وقول الحمد لله، يقول له رحمك الله، رحمنا عليه، يقول له يهديكم الله وصل. لا لا لا، احنا قلنا تقول للمسلم ايه؟ يغفر الله لنا ولك، ايوه، لكن غير المسلم هتقول له ايه؟ يهديكم الله. وده ليه؟ لان احنا مطالبين ان احنا نطلب الهدايه لغير الايه؟ لغير المسلمين، لكن تقول له يرحمك لا، ليس اهلا للرحمه، زي ما بيعمل عندنا الجرايد الخريفه، وروح اعمل لك نع المرحوم الشهيد المغفور له ساكن الجنه بطرس جرجس ميخائيل، يا عم الله يحرقك، سكنته الجنة وغفرت له ورحمته وعملته شهيد وهو جهنم وبئس المصير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن عشان يبطلوا قرشين وعشان مش عارف ايه يعمل له نعي، هذه عالم متخلفة، الإسلام منها ومن أفعالها وأقوالها بريء، وهذا الشيء لا نقبله. أي إنسان بيموت على غير الإسلام جهنم وبئس المصير، خلاص مسألة معروفة كده، مسألة معروفة. كذلك المسلم في حالة لا يشمت فيها حتى ولو حمد الله، حتى ولو حمد الله، في حالة لا يشمت فيها حتى ولو حمد الله، وهذه الحالة هي إذا عطس للمرة الثالثة، يعني عطس المرة الأولى طيب والحمد لله يرحمك الله، ثانية الحمد لله يرحمك الله، خلاص، وجيت تلت عطس والحمد لله، السنة تقول له أنت مزكوم، عيان بقى شوف نفسك، ماشي، ما بقاش عطس بقى الإخراج الزائد، لا ده بقى عطس مرضي، ولذلك في عطس الإخراج الزائد وعطس مرضي اللي عنده البردة. ودي من باب نصيحة المسلم المسلم، وارد بها حديث صحيح عند أبي داود وعند غيره وعند البخاري أيضا في الأدب المفرد، انه من عطس ثلاثا فلا يشمت، ويقال له كالنبي اذا عطس الرجل ثلاثا يقول له انت مزكوم مزكوم، وده خير بتدله عليه انه يبتدي بقى ياخد باله ان هو ايه، ان هو مريض، ان هو مريض. دي الحالة التي لا يشمت فيها المسلم حتى ولا حمد الله، فبتستبدلها بقولك انت ايه مزكوم مزكوم. المسألة بقى او الحق السادس والاخير، وهو اذا مات فاصحابه يعني تعمل ايه، يعني ايه اصحابه، يعني تموت زيه؟ لا، يعني خلاص تمشي بقى في جنازته، تشيع وتصلي وتدفن. هذا خير يعود عليه ويعود عليك، هذا خير اكررها، يعود عليه ويعود عليك. اما الخير الذي يعود عليك انت، وهذا انت في حاجة اليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في جنازة فتبعها فصلى عليها فله قراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراتان. قيل وما القراط؟ قال كأحد. فتخرج في جنازة عشان تشيع وتصلي، خدت من الحسنات مثل جبل أحد، رحت دفنت خدت من الحسنات مثل جبل أحد، فطلعت بجبلين حسنات قد أحد. طب مين مستغني؟ طب مين مش عايز؟ ولذلك في كثير من الناس جهلة، ولذلك كان من فضل الله، وده من فضل الله انك انت وانت في المملكة العربية السعودية ما فيش صلاة، على فكرة يعني ما فيش صلاة تقريبا في الحرم النبوي او الحرم المكي تفرغ منها الا ويقول لك صلاة الجنازة. بص على المغفلين بقى، اللي سابها ومشي ده مغفل يا ابني، ده جالك قراءات جبل حسنات زي وعد لحد عندك، لا سابها ومشي خلاص. التاني قام جري على القبر النبوي، يا ابني الجنازة صاحب القبر اللي طلع له ده، ما هو اللي قال لك عليه الصلاة والسلام صلي وقض قراءات، ما قالكش شو بجري عليا صلي وخد قراءات. لكن ده من جهل الناس، من جهل الناس. كذلك الامر في الكعبة، انا قلت لكم في السنة دي هذا العام والله انا في المملكة العربية السعودية وبصلي امام الكعبة، وفي هذه الحمد لله ربنا بكرمني بيها، على عندي ان مغرب عشاء فجر لابد ان اكون مع استار الكعبة كيف في وش استارة صف اول. وبعدين انصرفنا من صلاة العشاء وقال الرجل صلاة الجنازة أثابكم الله، طيب في جنازة خلاص هنصلي، وقمنا للجنازة عشان يقوم مصري معتوه، بقول ابملي فيه معتوه، العالم دي عندها عطا، يعني عايزة تتعالج في مصحة نفسية، تتعالج من الجهل وتتعالج من التخلف، الناس دي فعلا جهل عايز تتعالج منه، ده مرض الجهل، ده مرض والله. يعني في رواية وإن كانت ضعيفة إنما شفاء العي السؤال، الشفاء الجهل، فالجهل اعتبر مرضا كما يقول أهل العلم، مرض. ساب صلاة الجنازة وراح جاي في وش جاي ولا كيف جاي بكيس ملي سبح، طلعهم سبحة يحط في الستارة ويحط جوه الكيس، يحط في الستارة ويحط جوه الكيس، وساب صلاة الجنازة خالص. ايه يعني انا لو بايدي احطه في السجن مدى الحياه، ده ما ينفعلوش غير كده، ده يتحط في العباسيه مع المتخلفين المجنين. ايه التخلف؟ ايه اللي انت بتعمله ده وهو ضايع الامه غير كده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ صلاه الجنازه. وبعد الصلاه بكلمه مش عاجبه الكلام، يعني الكلام مش عاجبه، انا حر وبعدين يا اخي الاسلام دين يسر، ايه علاقة اليسر باللي انت بتعمله ده؟ دين يسر لكن مش دين عبط، مش دين فوضى، مش دين تخلف، اللي انت فيه ده عبط وتخلف وفوضى. وفي الاخر يعني خرجت وخرج وصوتنا عالي وجي العسكري يجري قال له ده خناقه بقى نعمل خناقه واخد بالك، وجي العسكري يجري فيه قلت له راجل متخلف في ايه راح لحم قلت له بيفعل كذا، فقال راح قال ما مشيتش حر شابكين في بعض سيبهم وماشي يعني خلاص ياخد حقه بقى. امه متخلفه مليون سنه وقله العلم والجهل بيفعلوا الافاعيل. فشوف اللي يعرف فضل صلاه الجنازه واللي يعرف فضل ان يسعى خلف الجنازه حتى تدفن، اللي يعرف هذا الفضل جاب الحسنات زي احد ياتيك حتى بابك. عايز ايه؟ جاب الحسنات. فمين مستغني؟ مين مستغني؟ يعني لو قالوا له، وده بيحدث للاسف الشديد، يعني لو مات زعيم وما الى هذا وراح مسكين اللي في الشركات واللي في المصانع واطلع ورا الجنازه وهنصرف لك النهارده 10 جنيه ها بتلاقي 50 مليون ماشي كل واحد بيدور على ال 10 جنيه ده. انا بقول لك في جبل حسنات، جبل حسنات، لكن من يقول هذا ومن يفطن الى هذا؟ فهذه مصلحه للحي وفي نفس الوقت مصلحه للميت، ان هذا الميت كل ما بيكثر عدد مشيعين، عدد مشيعين من اهل الخير، عشان ما تجيش تقول لي يعني ام كلثوم مثلا مشي في جنازتها ملايين ودول من اهل الخير، يعني هم دول من اهل الخير. فكل ما بيجتمع اهل الخير ويزداد عددهم في جنازه كل ده ما بيبقى افضل للميت، بكثره الدعاء ادي واحد، بكثرة المسامحة والتنازل عن الحقوق. لما بتروح تصلي الميت انت عارف تعمل ايه؟ يا بتدعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويتجاوز عنه، يبقى انت بتتنازل عن حقوقك عند هذا الميت، ولذلك هو في حاجة ماسة الى ان تصلي عليه، فانت تحتاج الى الحسنات وهو يحتاج الى صلاتك، فهذا من حقه عليك كما بين هذا الحديث. وتلك هي الست التي هي حق لأخيك المسلم في رقبتك ينبغي أن تؤديه. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 108، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد المكنى بأبي العباس النهربيني، النهربيني. ونهربين هذه محلة من بغداد، فهو بغدادي، فهو ايه؟ بغدادي. ولذلك الحافظ ابن عساكر بيقول من سواد بغداد فهو بغدادي، وبينسب الى نهربين فيقال النهربيني، وهي كما قلت محلة من بغداد. الحافظ ابن عساكر بيقول سمع وحدث، وذكر له الحافظ ابن عساكر حديثا بينتهي سند هذا الحديث إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. أنا ما بتكلم في أحكام الدفن، أنا ما أتكلم الآن في أحكام الدفن، أنا تكلمت في حدود الحديث الذي هو أمامي، تمام؟ فأرجو أن تبقى أسكليتكم في حدود اللي أنا بقول، لأن مش محاضرة فقهية، أنا بشرح حديث وارد أمامي فبشرح في إطار اللي قدامي مش كل القضية، فأرجو أن كل أسئلتك يعني. لكن عشان أضيحك، الاجتماع على الدعاء عند المقابر هذا من المبتدعات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك حديث أخرجه أحمد وأبو داود والحديث على شرط الشيخين حديث متفق عليه، لما خرج من رواية البراء بن عازب لما خرجوا في جنازة رجل من الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى موعظة عند القبر، هذا يجوز، والحديث طويل معروف إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وأخبال على الآخرة فقال موعظة، فإلقاء الموعظة عند القبر هذا أمر جائز. ثم بعد أن وقيل قبل الدفن إن انتهوا إلى القبر كما يقول البراء ولما يلحد، كان لسه ما اتحضرش، فشغلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة. وبعد أن دفن ما ورد ولا في أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمله، لم يرد هذا، وإنما قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه لا يسمع قراء نعالكم. فكل واحد مع نفسه بدأ يستغفر، ما أسمع أحد أحد، وما اجتمعوا على هذا الدعاء ولا هذا الاستغفار، هذا من المبتدعات التي تحدث عند القبر. نعود إلى أحمدنا النهربيني، وهو الأحمد 108 كما قل، ذكر له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث صحيح، وهو موجود في صحيح مسلم في كتاب العتق في باب عن وله الإمام مسلم النهي عن بيع الولاء وهبته. الولاء أنا قلت لكم من قبل، وأنا قلت افتكروا دائما احفظوا الكلام اللي بنقوله، قلت لكم لما بيجي واحد يعتق عبدا يصبح ولاء هذا العبد لمن اعتقه، وهذا حكم إسلامي، بيفهم هذا العبد أنك إذا اعتقته لابد وأن يكون ولاؤك له، خدمتك، رعايتك، كذا كذا كذا كذا، بل قلت إن هذا الولاء بيرتبط به أحكام يكفي إن منها حكم المواريث. فقلت لكم اللي قرأ فيكم في علم الفرائض اللي هو علم المواريث يعني بيرى إن أسباب الإرث يعني إيه السبب اللي خليني أورث منك وتورث مني، أسبابها إيه؟ خلاص. فقالوا الرحم، أخويا أبويا ابني عمي، مش دي الرحم سبب، والنكاح والمصاهرة، الست لما بتتزوجني بيبقى ليها حق انها تورثني، وانا لما اتزوجها ليها حق ان انا اورثها، فالنكاح والمصاهرة. قالوا وثالثا الولاء، ايه الولاء؟ ان الميت يموت ليس له اقارب ولا يعرف له قريب على الاطلاق، على الاطلاق خلاص. فهفترض ان ميت زي بيقولون مقطوع من شجره، او واحد جل من بلاد الكفر ما نعرف له اقارب خلاص، واسلم وعاش بيننا وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعدين راح اشترى عبده واعتقه ثم مات، فلوسه تروح فين؟ لا نجد له لا السبب الاولاني اللي هو الرحم، ولا السبب الثاني اللي هو النكاح والمصاهرة، فأصبح الموجود الآن السبب الثالث الولاء، فبيرثه خلاص، بيرثه هذا بيرث، بيحدث توارث بين الرجل وبين من اعتقه، اللي اعتقه ده مات طلع له فلوس تذهب إلى من اعتقه ما لم يكن له أحد، ما لم يكن له إيه؟ أحد. فمن ضمن أسباب الإرث الولاء. فأنا زي بقوله لو لي عبد هذا العبد ما يعرف له أحد ولا رحت أعتقته، وبعدين الرجل يشتغل وجمع فلوس ومات، لا أعرف له عم ولا خل ولا زوجة ولا أي حاجة، بقت فلوسه لمين؟ لي أنا، بحكم إيه؟ النكاح؟ لا. الرحم؟ لا. بحكم إيه؟ الولاء. ويظل خادما لك مدينا لك بهذا الفضل، ده اسم الولاء بقى خلاص. فاللي كان بيحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اي حق من حقوقك انت بتنازل عنه تبيع تهب ماشي، لكن في حقوق انت لا تتنازل عنها، لا بتبيع لا تقدر تبيع ولا تقدر تهب. خلاص. وقلنا هذا الكلام ان خاصة الحقوق الممنوحة، زي ما قلت انت الرجل له حق الطلاق، ده حق من حقوقك، تتنازل عنه زي ما يعمل دلوقتي يقول لك يتنازل عنه ويدي للمرأة الحق انها تتطلق، فتيجي تتجوزه تقول له تبقى العصمة في ايدي، يعني انا اللي اقول لك يا مقطف روح وانت طالق، يقول لها خلاص انا موافق. ما هو ما يعملش كده غير المقطف. خلاص. ده بيحدث. القانون عندنا الفاشل اقر هذا، ولا قلت لكم ان القانون عندنا اخذ يعني سقطات الفقهاء واعتمد عليها، وهذه كانت سقطة من سقطات ابي حنيفة، انه اباح للرجل ان يتنازل عن هذا الحق على اعتبار ده حقه، فهو كسائر الحقوق يجوز له ان يتنازل عنه، واخذ به في القانون الاحوال الشخصية المصري، وهذا عتى ليه؟ لان باقي الفقهاء ردوا عليه ما اجازوا هذا، وقالوا ان هذا مرفوض تماما، لان ينبغي ان نفرق بين الحق المكتسب والحق الممنوح. الحق الممنوح الحق اللي بيدولك ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيدولك ربنا ده ليس لك فيه اكتساب، انت عملت ايه عشان يبقى الطلاق بتاعك؟ فلا يجوز لك ان تتنازل عنه، فلا يجوز. ولذلك ذكروا ابا حنيفة وقالوا ولم يطلع على هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق، فاصبح مقصورا على من ياخذ بالساق اللي هو الرجل. لو انت بقى يعني كنت من الستات بياخدوا بساق لهم، خلاص ده موضوع تاني بقى، يبقى ليك الحق تقول ما هي اللي بتاخد بساقي. وطبعا ده كلام جواه كلام، عشان كده قلت مقطف. خلاص. ففي حقوق لا يجوز التنازل عنها. طيب انت اعتقت عبدا، اصبح من حقك ولاء هذا العبد، ممكن هذا الولاء تروح جاي لعلاء مثلا تقول له تعالى انا مش اعتقتك، طيب انت ولاءك ليا، طيب انا بعرفك من دلوقتي قد وهبت هذا الولاء لعلاء، فيبقى ولاءك ليه. ينفع؟ ينفع؟ هو ده السؤال. طيب تعالى خلي بالك العبد والشغل بقى عنده فلوس كتير ولسه ما عرفش حد ممكن يموت، الفلوس دي هتبقى ليا. طب بقول لك ايه؟ ما تديني 10,000 واديك ولاء العبد ده، ولو مات يا عم ارثه هيبقى ليك انت. يبقى انا اسمي ببيع الولاء. فلا ينفع لا هبة الولاء ولا بيع الولاء. ولذلك عجبتني كلمة نقلها الإمام النووي عن أهل العلم وهو يشرح هذا الحديث، بيقول الولاء كلحمة الرحم. حد ينفع يبيع الرحم؟ فابن عمي، أجي أقول لك تعالى ده ابن عمي، أنا بعت لك عموميته ليا، فبقى ابن عمك من دلوقتي، اديني 1000 جنيه ويبقى ابن عمك أنت. ينفع؟ ينفع؟ أو روح بيع لك ابني. أقول لك تعالى ده ابني أنا بعته لك بس اديني مش عارف 100,000 ولا بعت لك الواد. ما ينفع. فشوف أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا الولاء كلحمة، زي الرحم دي أكنك ملحوم بالحام كده، هتفكها إزاي؟ صحيح. خلاص سيبك انت من كلامنا متبر منه وما اعرفوش ومش عايز اعرفه، لا ما تتفكش ما تتفكش، بس ما رحم خلاص. فشوف الامام النووي يقول، قال اهل العلم الولاء كلحمة الرحم، يبقى زي ما ينفعش تبيع الرحم ولا تهب، كذلك ما ينفع لا تبيع الولاء ولا تهب الايه؟ ولا تهب الولاء. هذا هو الحديث الذي ساقه الحافظ ابن عساكر لأحمد النهربيني، هذا بيقول انه مات بكلام ابن عساكر بقرية الحديثة، وهي قرية من قرى دمشق، قرية من قرى دمشق. بيقول بعد سماع منه بيسير الحافظ ابن عساكر بيقول وسمعت منه، يعني ابن عساكر نفسه سمع منه خلاص في سنة 27 و500، سنة 527 سمع منه الحافظ ابن عساكر، ولكن لم يرد إلينا تاريخ وفاة هذا الرجل عليه رحمة الله. خلاص بننتقل بعد هذا إلى الأحمد 109، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم المكنى بأبي طاهر الأصبهاني، الأصبهاني من أصبهان شتبوا عارفين خلاص، وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده. السلفي مش السلفي نسبة للسلف، لا بكسر السين تشديدها وكسرها، السلفي الايه السلفي. اقول لك يعني ايه السلفي، لان الحافظ الذهبي عامل له ترجمة في تذكرة الحفاظ، وشوف بقى لما اقول لك الحافظ الذهبي عامل له ترجمة في تذكرة الحفاظ، يعني كان يعد من ها الحفاظ وكان له شأنه، وهنشوف اهل العلم قالوا فيه ايه. فالحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بيقول السلفي ده كان لقب لأحد أجداده، وهم كانوا ينسبوا إلى هذا الجد، ولقب بذلك لأنه كان غليظ الشفة، شفته ها كبيرة كبيرة، وغليظ الشفة يقال له سلفي. ولذلك شوف قلت لك اللغة العربية كده فتحة كسرة توديك شمال وتوديك يمين، فشوف قلت سلفي فيبقى نسبته لمين؟ للسلف. قلت سلفي يعني قلت ايه؟ غليظ الايه؟ غليظ الشفة. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ خد بالك. ولذلك في كتاب طيب جدا، واهل العلم ليهم خلاص كتب كده في حاجات لازم تطلع عليها، ولازم اي طالب علم اي طالب علم. فضال قطني عامل كتاب اسمه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق خلاص، يقول لك في الفاظ تتفق في صورتها، صورة لو كتبت وما شكلتش السلفي والسلفي بقوم الاثنين ايه واحد، يبقى اتفقوا في ايه في الصورة، هو عدد الحروف ونفس الحروف وترتيب الحروف ده اسمه متفق، لكن في النهاية هو مفترق. مفترق في ايه؟ في المعنى، لما تدخل عليه كسرة ولا فتحة، يبقى اتفق في شكله واختلف في معناه. فشوف بقى يجيب لك كم من الالفاظ اللي واخد بالك تتفق وفي نفس الوقت ايه تفترق، تفترق. وقلت لكم زمان مثلا كلمه سيد وسيد، سيد بالكسره وسيد، كسرت ليه او فتحت ليه، فرق ما بينهم ما بين السماء والارض، دي توديك شمال وده توديك يمين. فسيد من السيادة، فسيد القوم هو أعلاهم، وسيد السيد ما يعتلى ويركب من نعلة ودابة، من نعل ودابة. يبقى لما قلت له سيد شلته على دماغك، ولما قلت له سيد عملته يا حمار يا شبشب. ايه اللي فرق بينهم؟ كسرة وفتحة. هي اللغة العربية كده، هي اللغة العربية كده خلاص. ولذلك هتجد ده لازم تفهمه، ولازم تبقى عارفه، ولازم تقرأ الكتب دي، ولازم تبقى فاهم الحاجات دي. ليه؟ لأنه هيختلف معاك تماما. تقرأ في سورة الحج كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. عارف لما تيجي تقرأ في التفسير تلاقي نفسك واقف، لما تروح بقى للتفاسير اللغوية يقول لك القانع دي من قانع ولا من قانعة، شوف القانع من قنع ولا من قنع؟ من المفتوحة ولا من المكسورة؟ خلاص هتفرق فيه؟ لا تفرق في حاجات كتير قوي. خلاص. ولذلك الشاعر بيقول ايه؟ بيقول العبد حر ان قنع والحر عبد ان قنع. ايه الفرق بقى؟ تفهم ايه بقى قنع وقانع؟ العبد عض ان قنع، قنع بمعنى رضي بحاله ما بيطلبش، وقنع يعني بيطلب. شوف الفرق بين الاثنين بقى. فأطعمه ها قانع يعني اللي بيطلب، ولا العفيف اللي ما بيطلبش؟ شوف الفرق بقى. ايه اللي فرق؟ ايه اللي فرق؟ فتحة وكسر. ولذلك العبد حر ان قنع، صحيح عنده قناعة احسن من الحر، والحر عبد ان قنع، ان بدأ يعمل ايه؟ يطلب ويطمع فيما في ايدي الناس. ففتحة وكسرة، فتحة وكسرة. فهنا بقول السلفي، ما تقولش ليه، بس هو حقيقة سلفي وهنعرف الكلام ده، لكن لما بنيجي ننسبه لازم يكون عندنا دقة. نقول ليه السلفي؟ السلفي يعني غليظ ليه الشفة، وده نسبة الى جده. ولذلك راح ختمها بقى الحافظ ابن عساكر بيقول ايه؟ الحافظ. ولذلك احنا قلنا هو هيعد منين؟ منين؟ من الحفاظ العلماء اللي ينبغي ان انت تتعرف عليهم، واهل العلم اتكلموا عنهم كثيرا. ولذلك هتجد بقى بسم الله ما شاء الله، شوف بقول لك الذهبي عامل له ترجمة طويلة في كتابه الطيب تذكرة الحفاظ، حاجة ما شاء الله. هذا الرجل ولد سنة 472، سنة كام؟ 472، وتوفي في سنة 576. عارف كم سنة؟ 100 سنة واربعة. ولذلك الحافظ الذهبي ومع كده بيقول قد تجاوز 100 بالاتفاق. عاش لما اتجوز 100 سنة، بس بقى اختلفوا مات عنده 102 ولا 104 زي ما احنا قلنا، ولا 106. ادق الحسابات اللي انا قلت لك عليها دي، انه مات عنده 100 سنة واربعة، عمر طويلا. ولذلك هتقرأ يعني رحلات هذا الرجل في طلب العلم، يعني يقف في شعرك، شعرك يقف كده. عاش رحالة، شو بقول ايه؟ رحالة، يعني 100 سنة قطعها في طلب العلم. حتى هتشوف لما اغتنى عمل بماله، وقد ايه بقى اهل المال كانوا اهل خير وبيعينوا ها امثال هؤلاء، امثال هؤلاء. تعال نشوف الكلام الطيب اللي اتقال فيه الحافظ ابن عساكر. بيقول قدم علينا دمشق طالب حديث، جاي يطلب الايه؟ الحديث. سنة 509، يعني 509 دخل ايه؟ دمشق، عشان يسمع من المحدثين فيها. خلاص. الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بيقول هو العلامة شيخ الإسلام المحدث الفقيه الحافظ. شوف الألقاب قد ايه. بيقول كان أوحد زمانه في علم الحديث، يعني كان في زمانه واخد بالك متفردا على أقرانه يشار إليه بالبنان، رقم واحد في علم الحديث. خلاص. وأعرفهم بقوانين الرواية والتحديث. خلاص. جمع بين علو الإسناد وعلو الانتقاد، خبير خبير في الرجال والأساليد وفي ينتقد الأساليد ويقف على عللها وما إلى هذا، خبير خبير. تفضل. بيقول الحافظ الذهبي انه كان رحالة طوف كثيرا من البلدان ليطلب الحديث ورأينا ان ابن عساكر بيقول انه من البلدان اللي قدمها قدم ايه، ها، دمشق سنة 509. الحافظ الذهبي بيقول وخرج من دمشق سنة، طبعا الحافظ ابن عساكر بيقول انه قدم سنة 509 دمشق، سمع وحدث، والحافظ ابن عساكر بيندم بيقول ولم اظفر بالسماع منه، ويا ليتني، كان نفسه يسمع منه ما ظفرش بالسماع منه، لكن عرف بوجوده وعرف انه جوه حدث لكن ما ظفرش بالسماع منه الاسباب ايه الله اعلم. خلاص. خرج من دمشق، هو دخلها 509، خرج من دمشق، طبعا قبلها طاف بلدان كثيرة جدا المقام لا يتسع، لكن خرج من دمشق سنة 511 قدم إلى مصر، إلى مصر بلدنا، ونزل بالأسكندرية واستوطنها سنة 511. خلاص. وقعد فيها 65 سنة في اسكندرية، اللي هو لحد ما مات، لان احنا قلنا هو توفي سنة 576، هو دخل اسكندرية 511، قعد كم سنة بقى؟ 65 سنة في الاسكندرية، في الاسكندرية. بيقول تزوج بها امرأة ذات يسار، يعني معاها فلوس، فسلمت إليه ما لها. خلاص. شوف، لقيت رجل بتاع دين وعلم نزلت له عن مالها علشان يبقى في العلم والدين. بيقول الحافظ ابن عساكر فحصلت له ثروة بعد فقر. بقى عنده ايه؟ ثروة. إلا انه سخر هذه الثروة ليه بقى؟ للعلم. ما جاتلوش بقى ثروة ركب أفخر الدواب وعث في الأرض فسادا وعمل اللي ما يتعملش، لا. خلاص. فبيقول إنه الأمير اللي كان في مصر في هذا الوقت لما علم بفضله بنى له مدرسة، عمل له مدرسة، مش دخله السجن، عمل له مدرسة يعني، واخد بالك انت، وقال له الشغل بقى الناس تعلم الحديد. راح واخد كل هذا المال اللي عنده وقفوا على هذه المدرسة، ولذلك لما علم اهل الخير جاءوا باوقاف وضعوها. خلاص بقى للمدرسة دي اوقاف قد كده، وهو شغال فيها، وهو شغال فيها، وظل هكذا الى ان توفي كما قلت في سنة 576. الحافظ الذهبي بيقول ان من سماته انه كان امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. طبعا دول في الزمن ده مش متبني لهم مدارس ولا يتعمل لهم اوقاف، دول مكانهم الطبيعي الان فين؟ ها، في السجون، وادي النطرون، ابو زعبل، طره كده يعني، هو ده مكانهم الطبيعي، يبني له زنزانه بس. فكان امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. شوف بيقول الذهبي أزال من جواره كثيرا من المنكرات. المكان اللي نزل فيه اللي هو كاسكندرية ده، طبعا لو كان عايش دلوقتي كان ضربهم بال، شوف بقى المايوهات والبتاعات والمش عارف ايه. فبيقول أزال من جواره كثيرا من المكان اللي قاعد فيه، المكان اللي قاعد فيه ما كانش بقى فيه تلفزيونات ودشات بتقول العالم فيه وبتاع، فهو ليه المكان اللي قاعد فيه، فكان يزيل منه المنكر كثيرا من المنكرات. بيذكر عمن عاشروه الحافظ الذهبي انه بيقول رأيته منع القراء بالألحان. عارف القراء اللي بيقروا بالألحان بلا ومنية اللي بيقعدوا يعملوه ده منعهم خلاص بالألحان. وقال هذه القراءة بدعة اقرأوا ترتيلا. فأقلعوا ألزمهم تنوراهم لحد ما ظبطهم لحد زي بتوع دلوقتي دول عايزين يتظبطوا خلاص. فهذا الرجل الحافظ خلاص الذي أثرى الساحة ده بيقولوا انه لما توفي تعرفين اسكندرية تعتبر بلد رطبة عشان الايه البحر وجدوا عنده مؤلفات وكتب بعدد شعر الرأس. الندى بتاع الجو جعل الأوراق والكتب يلتصق بعضها ببعض. فبيقال انه كانوا بيفتحوها بفأس في الفأس خبطوا فيها عشان يفكوها من بعضها بالفأس لزقت في بعضها اللي انتوا عارفين كان بيكتب بالحبر السائل وده لما بيجيله ندى يعمل ايه يلزق. وكثير من اهل العلم بيقول ويا ليتها وصلت الينا. حزين ان كثير من الكتب دي اصابه التلف. قل يا ليتها وصلت الينا الله يرحمه. واثنى عليه اهل العلم كثيرا. ولذلك كثير من كتب الرجال اهتمت بانها تعد له ترجمه. وابن خلي كان او خلي كان وتنطق بالفتح وبالكسر خلاص اللي هو عامل كتاب الطبقات الشافعية الكبرى كتاب طيب جدا لانه هذا الرجل كان متمذهب بالمذهب الشافعي عامل له ترجمة طيبة جدا ومتكلم عن ذكاؤه وعلمه وفضله لمن اراد ان يستزيد ان شاء الله تعالى. الحافظ ابن عساكر بيذكر عنه ان كان متقن لعلوم كثيرة جدا. طبعا كان في رأسها ومقدمتها علم الحديث لكن كان متقن للغة ومتقن للفقه ومتقن لأمور كثيرة جدا. وكان من الذين يعني يتقنون إتقانا شديدا للغة العربية. طبعا الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا فاسمعوه. الحديث هو طبعا في سنده وبينتهي هذا السند إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل. ما الجنة ما بتتخدش كده لازم يبقى فيه إيه؟ أسباب دخول الجنة بما يبقى لازم يكون في سبب دي باب السببية بما كنتم تعملون والسبب العمل. فهذا الرجل كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل كان عملك ايه خلاص. فذكر فقال اني كنت ابايع الناس خلاص بيبيع للناس صاحب محل صاحب سوبر ماركت صاحب مش عارف ايه صاحب كذا وكنت انذر المعسر. جاي لواحد حاله متعسر خد ولما ربنا يفرج عليك كده مش يعني انت عايز الحاجة دي ضروري والله انا عايز تلاجة ما عنديش والاكل بيبوظ اديها لك. طب ما انا ما معيش دلوقتي يعني هتدفع امتى طيب تمالها خمسة تبقى 15 مش كده. فشوف سبحان الله كان بينظر ليه المعسر اللفظ بقى اللي جاي واتجاوز في السكة طبعا انا قرأت هذا اللفظ مشكل في بعض الكتب السكة بالفتح، السكة بالفتح، وهذا خطأ. خطأ ليه؟ لان الالفاظ دي لما تلاقي لفظ غريب، ادي بالالفاظ الغريبة، تلاقي لفظ غريب في كتب متخصصة في غريب اللغة العربية. ولذلك دايما بنصح اهل العلم وطلبة العلم، حقق كل لفظ وكل حرف. خلاص. في كتب مؤلفة في غريب اللغة العربية، في غريب اللغة العربية. فابن الأثير عامل كتاب طيب اسمه النهاية في غريب الألفاظ. كل لفظ غريب بقى يقول لك معناه عند اهل العرب ايه، عند اهل العرب ايه، ويفيدك عن كتب اللغة قواميس اللغة بانه بيشير اليك ان هذا اللفظ بتصاريفه ورد في احاديث تلاقيها فين كده. فكتاب طيب جدا. فالنهاية في غريب الالفاظ، صاحب النهاية قال انها تنطق بالكسر فتبقى ايه السكة، مش زي ما تقرأها مشكلة في بعض الكتب المطبوعة، كتب السنة المطبوعة هتلاقيها مشكلة كده. يعني وجدت هذا اللفظ في جامع المسانيد لابن كثير، اللي طبعين هذا الكتاب مشكلينها بايه؟ بالفتح. لا، الحق انها تنطق بالكسر، فما تتنطقش سكة، لا تتنطق ايه؟ السكة، تشديد والكسر. بيقول وأتجاوز في السكة فغفر له ودخل الجنة. يبقى رقم واحد كان ينظر المعسر، الانظار ان يديله مهلة وفسحة من الوقت، ما معهوش فيديله مهلة وفسحة من الوقت. خلاص. ويتجاوز في السكة. تطلع السكة. طيب قبل ما اقولها، طب ما عايزين الاول نعرف الحديث صحيح ولا مش صحيح. لا، الحديث صحيح وموجود في مسند الامام احمد بن حنبل، والرواية رواية صحيحة. خلاص. وليها الفاظ كثيرة في كتب السنة فيها بسط وفيها اختصار وما الى هذا. طيب اذا كانت الرواية صحيحة، كن ويتجاوز عن المعسر او ينظر المعسر، يديله ايه؟ ها، الانظار، يعني يديله فسحة من الوقت. يبقى ايه اتجاوز عن السكة؟ تطلع ايه السكة؟ مش السكة الطريق اللي انت ماشي فيه يقول لك ربنا سهل لك سكتك، لا مش هي دي السكة. خلاص. ايه السكة في لغة العرب؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمل معانا، يبقى ان شاء الله وقدر نشوفك يوم الاحد القادم، وما تنسوش لقائنا ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء مع تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله